بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، إن هذا الدين مبناه على أصلين عظيمين ينبغي على كل مسلم أن يعرفها وأن يقف عندها وأن يحققها تحقيقا لعبوديته لربه جل وعلا. دين الإسلام مبناه على إصلاح علاقة العبد لربه جل وعلا وإصلاح علاقته بالخلق، إصلاح علاقته بربه تبارك وتعالى بأداء حق الله جل وعلا عليه. وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يمتثلوا أوامره وأن يجتنبوا نواهيه، وهذه من لوازم التوحيد. ولا يصح التوحيد ولا تتحقق العبادة إلا بهذا الأمر العظيم. ثم علاقة أخرى ربما يغفل عنها الكثير من الناس ممن يظن أو يحقر دين الإسلام في العبادة فحسب أو في العلاقة الأولى دون غيرها. العلاقة الثانية إصلاح ما بينك وبين الخلق جميعا على اختلاف منازلهم ومراتبهم، وأن تعرف لكل واحد منهم حقه. وأعظم الحقوق في هذا الباب حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تتدرج حقوق العبادة بحسب منزلتهم وقدرهم عند الله تبارك وتعالى. وأصل عظيم في هذا الباب أن أن إصلاح هذه العلاقات لا يتحقق إلا بكحف وبذل، لا يتحقق إلا ببذل الندى وكف الأذى بجميع أنواعه. وباب الكف عظيم، امتحن الله جل وعلا به العباد أجمعين أن يكفوا الأذى عن غيرهم. وممن أمر الله جل وعلا بأن نكف أذانا عنهم وألا نتعرض لهم بأي نوع من أنواع الإيذاء وبأي درجة من درجاته مهما قلت وخفت، المؤمن الذي جعل الله جل وعلا حرمته عنده عظيما لا يجوز لمسلم أن يؤذي مسلما ولا أن يتعرض لأذيته بأي نوع من أنواع الإيذاء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم ما أوصى به أمته في خطبته العظيمة الشهيرة التي كانت في يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. إن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم حرام علينا، حرام علينا كحرمة هذه الأمور، كحرمة البلد الحرام وكحرمة الشهر الحرام. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم إن الله تبارك وتعالى تعد وحد من سولت له نفسه بأن يتعدى على هذا الحد من حدود الله جل وعلا ويعرض نفسه لسخط الله تبارك وتعالى بتعرضه لأذية المؤمنين بقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتالوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات جميعا إذا بأي نوع من أنواعها، لفظاً عاماً مطلقاً لا تحريف فيه ولا تكييد، فأي نوع من أنواع الإيذاء سواء كان باللسان أو بالسنان أو بأي شكل من الأشكال فهو عظيمة عند الله جل وعلا، كبيرة من كبائر الذنوب. وسياق الآية يدل على ذلك، أي يدل على أن هذا الفعل الذي توعد الله جل وعلا أصحابه هذا الوعيد اليمين احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يدل على أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. هذا المؤمن حرمته عند الله جل وعلا عظيمة بحرمة هذا الإيمان الذي في قلبه، بحرمة عبادته لربه جل وعلا. كيف تسول نفس مؤمن أن يتعرض لمؤمن وهو يعصي الله تبارك وتعالى ويطيعه وهو يوحده ولا يشرك به؟ واسمع إلى قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وهو يقدم هذه الحرمة التي آتاها الله جل وعلا المؤمنين بسبب قيامهم بحق ربهم تبارك وتعالى بحسن عبادتهم له. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. من صلى الصبح أي من صلى هذه الصلاة العظيمة في وقتها مع جماعة المسلمين، وهذا دليل على عظم فضلها عند الله جل وعلا، فهو في ذمة الله أي في آمانه وضمانه. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تسيئوا إليه بغير حق، فلا تسيئوا إليه بغير حق، فليطلبنكم الله جل وعلا من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يكبه على وجهه في النار الذي يتعرض لأذية هذا المؤمن الذي هو في ذمة الله بسبب محافظته على الفرض العظيم من فرائض الله. هذا تعرض لأذية هذا المؤمن وهو في هذا الأمان العظيم، عرض نفسه بسبب هذا لعذاب ربه تبارك وتعالى. فإنه من يطلبه من ذمته أيرضه جل وعلا بشيء يكفه على وجهه في النار أي في نار جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم إن أذية المؤمن لا تتوقف على رفيع في درجته دون غيره، أي إن تحريمها على المؤمنين جميعا رفيعا كان صاحبها أو وضيعا، أي لا يحق لمن كان ذو شرف أن يؤذي أحدا من المؤمنين، كما لا يجوز لمن كان دونهم أن يؤذي من هو أعلى منه درجة، لكن لا يجوز لمؤمن أن يؤذي عالما من علماء هذه الأمة، لأن حرمة العلماء عند الله جل وعلا عظيمة. لا يجوز لمؤمن أن يؤذي إماما من أئمة المسلمين بأي نوع من أنواع الإيذاء، لأن منزلة الإيمان عند الله تبارك وتعالى عظيمة، كما أنه قبل هذا لا يجوز له أن يؤذي وليا من أولياء الله من مثل أمهات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ظاهرة الشيعة ينالون من نصوص الوعيد في هذا الباب حظا كبيرا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية وأن يعصمنا من أذية إخواننا جميعا. هؤلاء الذين أسلموا وسلموا هؤلاء الذين أضحوا مثلا لغيرهم في حسن عبادتهم لربهم جل وعلا وامتثالهم لأوامره ووقوفهم عند حدوده في حسن تعاملهم مع بعضهم وفي حسن معاملتهم لغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جاء في الصحيح كذلك أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر على نفر من الصحابة وهذا قبل إسلامه فيهم سلمان وصهيب وبلال فقال بعضهم لبعض ما أخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها ما أخذ سيوف الله من عدو الله يحسبون أبا سفيان ما أخذها. فسمع كلامهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وما زال على هذا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبرهم فقال عليه الصلاة والسلام وفداه أبي وأمي الذي ربى هؤلاء الأصحاب على حسن معاملة بعضهم لبعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه الأول ولأحب الناس إليه لعلك أن تكون أغضبتهم لئن أغضبتهم فقد أغضبت الله لعلك أن تكون أغضبتهم يا أبا بكر يا صديق هذه الأمة بهذه المقولة التي قلتها لهم بقولك لهم إنهم أتقولون هذا مستنكرا أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم. فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن رجع إلى أصحابه وإخوانه هؤلاء الذين كانوا من الموالي فرفعهم الإسلام فأصبحوا سادة هؤلاء الذين كانوا يباعون في سوق العزيز والإيمان رفعهم دين الله جل وعلا منزلة عظيمة يرجع إليهم أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرشي السيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليقول لهم لعلي أن أكون أغضبتكم. فقالوا لا أي ما أغضبتنا؟ قال إن كنت أغضبتكم فإني أستسمحكم. جاء يعتذر من إخوانه لما صدر منه. العبرة من هذا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يؤذي هؤلاء ولكن قد يكون كلامه محتملا للإيذاء. لامه النبي عليه الصلاة والسلام إلا محاباة في الحق وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام قط أنه سكت على منكر أبدا. إن ما كان من أبي بكر بعد ذلك إلا هذا الندم والرجوع إلى إخوانه وقبل ذلك رجوعه إلى ربه تبارك وتعالى والاعتذار منهم. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في تعامله لإخوانه لا يتعرض لشيء من أذيتهم بأي نوع من أنواع الإيذاء حتى بمثل هذه الكلمات، بل حتى بإشارة من الإشارات. فكيف إذن بأسف من يؤذي المؤمنين، يؤذي المؤمنين بسفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم أو بسفكهم وشتمهم ولعنهم؟ وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لأمته أن لعن المؤمن كسفك دمه، وسفك دم المؤمن عند الله تبارك وتعالى عظيم، عظيمة من العظائم عند الله تبارك وتعالى، سفك دم امرئ مسلم. قال جل وعلا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد بهذه الدرجة: من قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي قاصدا قتله، فجزاؤه عند ربه جل وعلا جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ربما لا نجد معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر جعل الله جل وعلا فيها مثل هذا الوعيد الشديد، تعظيما لأمرها وبيانا لخبرها. فكيف بأولئك الذين استباحوا دماء الأبرياء من المؤمنين، الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا؟ كيف يوم وقوفهم بين يدي ربهم يوم القيامة؟ هذا الوقوف الذي ربما يأتيه أناس بجبال من الحسنات اكتسبوها في جانب العبادة، صاروا لله وصلوا وأطاعوا وحجوا واعتمروا. ألم يأذ الله جل وعلا في بيان أمر الخوارج الذين وصفهم بأنهم كلاب النار؟ ألم يقل: إن أحدكم يحمل صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ليؤسس لنا نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الأصل العظيم: إن الإسلام وإن الالتزام بهذا الدين ليس تحقيق العبودية فحسب، بل تحقيق العبودية وهو أولها وأعظمها، ثم بعد ذلك أداء الحقوق، ثم بعد ذلك بذل الندى وكف الأذى ألا تؤذي أحدا ممن نهاك الله جل وعلا أن تؤذيه لأجل نوع من أنواع الإيذاء. هؤلاء هذا حالهم، ولكن لما وقعوا في أذية المؤمنين هذه الأذية العظيمة وسفكوا دماء أولياء الله جل وعلا وعلى رأسهم أصحاب النبي الكريم رضي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من مغبة هذا الأمر، فيقول: إن المؤمن لم يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يخرج دما حراما، أي ما لم يخرج يسفك دما حراما أي دما محكوما حرم الله جل وعلا على المؤمن أن يسفكه أو أن يقتله. إن أذية المؤمنين إخواني من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى. خطرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. ربما يحذرها بعضنا ويحذرها هينا، وهي والله عند الله جل وعلا عظيمة. لا تقل هذه كلمة ولا تقل هذه إشارة ولا تقل إنما نعرفها بمنازلها، لأنك تعرض نفسك لسخط ربك جل وعلا. نسأله تبارك وتعالى أن يعظم في قلوبنا حق إخواننا علينا، وأن يوفقنا لحسن معاملتهم، وأن يوفقنا لحسن معاملتهم وإكرامهم وكف أذانا عنهم. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح حال هذه الأمة، وأن يردها إليه ردا جميلا، أن يصلح أمتها وأن يصبح رعيتها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.